إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد إلى كتاب اللقطة في الجملة الثانية التي هي في أحكام اللقطة، وقد ذكر من هذه الأحكام خمسة. أخذنا الحكم الأول وهو حكم تعريفها، وعرفنا اختلاف العلماء في هذا، والصواب قول من توسط أنه يعرفها عاما ثم بعد العام يتصرف فيها على جهة الضمان، يتصرف فيها على جهة الضمان، وهذا صريح في الحديث الذي ذكره أبو داود رحمه الله، وهو في صحيح أبي داود برقم 1497 و1498. في بعض طرق حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن جاء باغيها أي طالبها فأدها إليه، وإلا فأعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، هذه إذا كانت مما يؤكل، فإن جاء باغيها فأدها إليه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأداء خلال زمن التعريف وإيش وبعده، فهو يتصرف فيها بعد زمن التعريف على جهة الإيش، على جهة الضمان. وفي رقم 98 1400 قال: تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك، خليها في جملة المال، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. فهذا كان في الحكم الأول وهو حكم التعريف. قال: وأما حكم دفع اللقطة لمن ادعاها، فاتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء. الصواب يعرف، فإن كان في بعض النسخ بالتشديد فلا، لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء. واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج مع ذلك إلى بينة أم لا، يعني هل يحتاج علاوة على معرفة العفاص والوكاء، هل يحتاج إلى بينة؟ القول الأول فقال مالك: يستحق بالعلامة ولا يحتاج إلى بينة. القول الثاني وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يستحق إلا ببينة. وسبب الخلاف معارضة الأصل. ما هو هذا الأصل؟ اشتراط الشهادة في صحة الدعوى. قالوا: معارضة هذا الأصل لظاهر هذا الحديث، فيقال أولا من أين يأتي بالشهادة؟ هي ضاعت منه، فمن أين يأتي بالشهادة؟ فكونه يأتي بالشهادة هذا أمر صعب. ثم الأمر الثاني، الشهادة إذا كان هناك دعاوى على أموال الناس، وأما هذا فليس هناك طرف آخر، ليس هناك طرف آخر حتى يقال أن هذه أموال الناس فلا تعطاها إلا بإيش؟ إلا ببينة. فهناك فرق، فاستثناء يعني حكم اللقطة من هذا الأصل وهو اشتراط الشهادة في صحة الدعوة، هذا موافق للقياس. قال فمن غلب الأصل، قال لا بد من البينة، ومن غلب ظاهر الحديث قال لا يحتاج إلى بينة. فدوما أيها الإخوة، الصور المستثناة مما يدعى أنه أصل وأنه قاعدة لا بد أن يكون للاستثناء وجه، لا بد أن يكون للاستثناء وجه. فما يعني يعارض ظاهر الحديث بما يدعى أنه قاعدة لا تنخرم ولا تتخلف. قال وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وأبو حنيفة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها، أي فادفعها إليه كما جاء مصرحا في الحديث كما سيأتي، وهو في صحيح أبي داود 1499 و 1494، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فشأنك بها. قالوا يحتمل أن يكون إنما أمره بمعرفة العفاص والوكاء لئلا تختلط عنده بغيرها، لئلا تختلط. قالوا فهذا محتمل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمعرفة عفاصها ووكائها حتى لا تختلط بماله. قال ويحتمل أن يكون إنما أمره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص والوكاء، يعني بمعرفة العفاص والوكاء، فمعرفة العفاص والوكاء كاف في دفعها إليه. قالوا فهذا في احتمال، فلما وقع الاحتمال كما يقال بطل الإيش؟ الاستدلال. فلما وقع الاحتمال وجب الرجوع إلى الأصل، فإن الأصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها، صحيح، لكن بشرط أن تكون هذه الاحتمالات متكافئة، بشرط أن تكون هذه الاحتمالات متكافئة. وهذا الذي يقال فيه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وأما إذا كان أحدها راجح والآخر مرجوحا بالأدلة فالعمل على الراجح. قالوا فإن الأصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها إلا أن تصح الزيادة التي نذكرها بعد، رحمة الله عليه، إلا أن تصح الزيادة تقول وقد صحت، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فادفعها إليه في صحيح أبي داود 1494 و 1499. قال وعند مالك وأصحابه أن على صاحب اللقطة أن يصف مع العفاص والوكاء صفة صفة الدنانير والعدد، فيصف العفاص والوكاء وعدد الدنانير أو الدراهم، وأيضا يصفها. قالوا: وذلك موجود في بعض روايات الحديث ولفظه، فإن جاء صاحبها ووصف عفاصها ووكاءها وعددها فادفعها إليه. هذا الذي قلنا أنه في صاحب داود 1499 و1494. قالوا: ولكن لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء، وكذلك إن زاد فيه، يعني إن زاد في العدد. صحيح، الإنسان أحيانا ينسى الوعاء كذا والرباط كذا، ولكن أنا ما أدري كم عددها، أو يقول عددا هو أزيد يعني مما هو في العفاص. قالوا: هذا لا يضر. قال: واختلفوا، أي مالك وأصحابه، إن نقص من العدد على قولين، فإن زاد فلا يضره، لكن إن نقص اختلفوا على قولين. وكذلك اختلفوا إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء، وأما إذا غلط فيها في إيش؟ في الكل، يعني غلط في جميع العلامات، غلط في الوعاء وفي العفاص وفي الوصف فلا شيء له. أما إذا عرف إحدى العلامتين اللتين وقع النص عليهما وجهل الأخرى، فعرف العفاص ولم يعرف الوكاء أو العكس، فقيل إنه لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعا. وقيل: يدفع إليه بعد الاستبراء. الاستبراء يعني في لغة الفقهاء جاء في ثلاثة مواطن: الاستبراء في الطهارة من البول، والاستبراء في النكاح استبراء الرحم، والاستبراء هذا. الاستبراء هذا هو يمين الاستبراء، فيحلف بالله أنها له، ويسمى أيضا يمين الاستظهار، يعني بعد الاستظهار باليمين. فإذا عرف إحدى العلامتين وجهل الأخرى فيحلف ويأخذ. وقيل: إن ادعى الجهالة استبرئ، أي باليمين، وإن غلط لم تدفع إليه. واختلف المذهب إذا أتى بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيمين أو بغير يمين، يعني حتى لو جاء بالعلامتين هل يدفع إليه باليمين أو بغير يمين؟ ظاهر الحديث: فادفعها إليه، أي بدون يمين. قال ابن القاسم: بغير يمين. وقال أشهب: بيمين. قال: وأما ضالة الغنم، هذا هو المستثنى الذي استثناه في صفحة 1489، لما قال: وأما حكم التعريف فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن من الغنم. فضالة الغنم يعني لها حكمها الخاص. قال: وأما ضالة الغنم فإن العلماء اتفقوا على أن لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها، أن يأكلها يعني إيش؟ يعني ما يحتاج السنة، تعريف سنة، وكذلك الطعام الذي لا يبقى. وجد مثلا جونية من القمح هذه تبقى، أما وجد جونية من البرتقال هذا لا يبقى. وفرقوا بين الإيش؟ بين العمران والخراب. وهناك حديث أيها الإخوة في صحيح أبي داود 1504 فيه التفرقة بين العمران والخراب. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اسناده حسن، وهو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، المهم في آخر الحديث سئل عن اللقطة فقال ما كان منها في الطريق الميتاء. الميتاء يعني الذي يأتي أو يؤتى، الذي يأتيه الناس، طريق الماشي يعني، ما كان منها في الطريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفع إليه وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس، يعني هذا الذي يجده في الخراب يطلع 20% كالركاز ثم ايش؟ ثم ينتفع به. هذا من ضمن الفروق. فالمهم أنه إذا وجدها في المكان القفر البعيد من العمران له أن يأكلها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب. وإن كان هذا لا ينفي تعريفها، لكن قوله صلى الله عليه وسلم هي لك يعني بدون ليش؟ بدون التعريف، فله أن يأكلها في الحال وعليه ليش؟ وعليه الضمان. قال واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا، فقال جمهور العلماء إنه يضمن قيمتها، صحيح هذا هو الصحيح. وقال مالك في أشهر الأقاويل عنه إنه لا يضمن، وفي القول الآخر أنه يضمن كالجمهور. وسبب الخلاف معارضة الظاهر كما قلنا للأصل المعلوم من الشريعة، إلا أن مالكا هنا غلب الظاهر فجرى على حكم الظاهر اللي هو إيش؟ هي لك يعني بدون ضمان، فهو مشى على حكم إيش؟ الظاهر، فهنا غلب الظاهر على الأصل. وأما في الشيء الذي يعرف فهناك غلب الأصل على الإيش؟ على الظاهر العكس، غلب هناك الأصل على الظاهر، فقال لا يجوز فيها التصرف إلا بالصدقة فقط هناك، أما هنا قال له أن يأكلها، فإذن هنا غلب الظاهر على الأصل، وهناك في الذي يعرف سنة في غير الشاه قال أنه لا يتصرف فيها بعد العام إلا بالصدقة. قال ولم يجز كذلك يعني في الإيش؟ في الذي وجب تعريفه بعد العام كما تقدم، ولم يجز كذلك التصرف فيما وجب تعريفه بعد العام، يعني لم يجز التصرف كما جوزه في لقطة الشاة، هناك لم يجز التصرف كما جوزه ها هنا، لأنه ها هنا غلب الظاهر على الأصل وهناك غلب الأصل على الظاهر. لماذا؟ قال لقوة اللفظ ها هنا، لأن اللفظ هنا قوي وهو الذي يسمى الظاهر الإيش؟ ها الظاهر القوي، فليس كل ظاهر ايش يغلب. حمك الله. قال وعنه رواية أخرى أنه يضمن وكذلك يعني مثل حكم الشاه كل طعام لا يبقى إذا خشي عليه التلف إن ترك. قال وتحصيل مذهب مالك حمك الله وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام، أنها يعني ليش اللقطة، أنها يعني اللقطة عموما. قسم يبقى في يد ملتقط ويخشى عليه التلف إن تركه، يعني إن تركه فهو عرضة للضياع وإن التقطه فهو يبقى في يده، يعني يعيش، يعني له ليس مثل الشيء الطعام الذي يستهلك. قال كالعين، الدراهم، الدنانير، النقود يعني، والعروض، فهذه ايش تبقى في يد الملتقط وان تركها ايش ضاعت. هذا قسم. القسم الثاني قسم لا يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن ترك، كطعام لا يعيش، قال كالشاف القفر، والطعام الذي يسرع إليه الفساد، هذا معنى لا يبقى. وقسم لا يخشى عليه التلف يعني إن تركه. قال فأما القسم الأول فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اللي هو الذي يبقى ويخشى عليه التلف إن ترك. أحدها أن يكون يسيرا لا بال له ولا قدر لقيمته، ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته، فهذا لا يعرف عنده وهو لمن وجد، مثل ما حددنا المرة الماضية ب150 درهم مثلا، فما فوقها له بال وما تحتها ليس له بال. قال والأصل في ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن هذا يسير لا بال له. قال ولم يذكر فيها تعريفا، قال وهذا مثل العصا والسوط وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلك. الاستحسان لا بأس به، لكن نحن نتكلم في ليش في الوجوب. قال والثاني يعني من القسم الأول أن يكون يسيرا إلا أن له قدرا ومنفعة، فهذا الاختلاف في المذهب في تعريفه، لكنهم اختلفوا في قدر التعريف، فقيل سنة وقيل أياما. وأما الثالث يعني من القسم الأول فهو أن يكون كثيرا وله قدر، فهذا الاختلاف في وجوب تعريفه إيش حولا، وأما الذي قبله حولا أو أياما. قال وأما القسم الثاني وهو الذي لا يبقى فإن هذا يأكله كان غنيا أو فقيرا، لأنه إذا ما أكله فسد. وهل يضمن؟ فيه روايتان كما قلنا، الأشهر أن لا ضمان، الأشهر وين؟ عند مالك، الأشهر عند مالك كما مر في الشاه. واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة، فقيل لا ضمان عليه، وقيل عليه الضمان، وقيل بالفرق بين أن يتصدق به فلا يضمن أو يأكله فيضمن. وأما القسم الثالث من اللقطة فهو كالإبل، أعني أن الاختيار عنده فيه الترك للنص الوارد في ذلك، ما لك ولها. قال: فإن أخذها وجب تعريفها والاختيار تركها. ليش؟ للنص. وقيل في المذهب هو عام في جميع الأزمنة، يعني بالنسبة لضالة الإبل ما يختلف باختلاف الأزمنة من جهة العدل والجور. وقيل إنما هو في زمان العدل، وأن الأفضل في زمان غير العدل التقاطها. الحكم الثالث من أحكام اللقطة. قال: وأما ضمانها في الذي تعرف فيه، يعني في الزمن الذي تعرف فيه. الذي مر ضمانها بعد الإيش؟ ها؟ بعد التعريف، يعني بعد التعريف إن جاء صاحبها فيؤديها إليه، هذا الضمان بعد الإيش؟ تعريف. أما هذا ضمانها في زمن التعريف، يعني هو عرفها سنة وفي خلال السنة يعني تلفت أو أصابها شيء، فهل يضمن في خلال السنة؟ هذا معنى. وأما ضمانها في الذي تعرف فيه، أي في الزمن الذي تعرف فيه. فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن، طالما أنه إيه؟ أشهد. واختلفوا إذا لم يشهد. قول الأول: فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا ضمان عليه إن لم يضيع، لأنه إيش؟ أمين. وإن لم يشهد. القول الثاني: وقال أبو حنيفة وزفر: يضمنها إن هلكت ولم يشهد. فمحل النزاع إذا إيش؟ إذا لم يشهد. استدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة، فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضمان. قالوا: وهي وديعة بما جاء من حديث سليمان بن بلال وغيره، يعني في حديث زيد بن خالد، في حديث زيد بن خالد الجهني، ففي بعض طرقه من طريق سليمان بن بلال وغيره أنه قال: إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك، لكن يعني قال الراوي: لا أدري أهذا يعني أهذا من عنده، هذا ما أدري الراوي عن زيد بن خالد، يعني لا أدري أهذا من عنده، يعني من عند هذا الراوي، أو أنه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتردد الراوي هل هذا مرفوع أو غير مرفوع، فهم استدلوا بهذا: فلتكن وديعة عندك. واستدل أبو حنيفة وزفر بحديث مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار، والحديث في صحيح أبي داود 1503. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل عليها. فها هنا أمر بالإيش؟ بالإشهاد. ولا يكتم. ولا إيش؟ ها؟ شو عندك يا شيخ؟ ولا يغيب. نعم، ولا يغيب، ولا يكتم ولا يغيب. أما يعنت هذا خطأ تصحيف. ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. هل يقول قائل وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء أنه لا يضمن بعد التعريف؟ لا. لماذا؟ لأن الأحاديث الأخرى صرحت بليش؟ بالضمان. يعني فهو مال الله يؤتيه من يشاء إن لم يأت صاحبها فينتفع بها. المهم أن هذا ما ينفع عليه الضمان بعد التعريف. الشاهد منه فليشهد. فاستدل أبو حنيفة وزفر أنه إذا ترك الإشهاد أنه إيش؟ أنه يضمنها. طبعا لا تنسى أن هذا كله فيش في زمن التعريف. قال وتحصيل المذهب في ذلك أن واجد اللقطة عند مالك لا يخلو التقاطه لها من ثلاثة أوجه. يعني هو عندما يلتقطها يلتقطها على أي وجه؟ هل يلتقطها على وجه التعريف أو على وجه الغصب؟ يعني إذا أنت وجدت شيئا قد تأخذه لمجرد الأخذ، وقد تأخذه ليش؟ لتعرفه، وقد تأخذه من أجل إهلاكه. قال أحدها أن يأخذها على جهة الاغتيال لها. الاغتيال يعني الإهلاك، يأخذها فيتمتع بها ويهلكها. والثاني أن يأخذها على جهة الالتقاط، تفرح فرعين وتقول الالتقاط إما التقاط للتعريف أو مجرد التقاط وهو المراد ها هنا. المراد ها هنا مجرد التقاط لا للتعريف، ودليله سيأتيك، يعني دليل على أن المراد ها هنا مجرد الالتقاط. قال والثالث أن يأخذها لا على جهة الالتقاط ولا على جهة الاغتيال، وسيأتيك بمثال. قال فإن أخذها على جهة الالتقاط يعني بغير قصد التعريف، بغير قصد التعريف، فهي أمانة عنده عليه حفظها وتعريفها. هذا هو، لأنه لو أخذها بقصد التعريف ما كان يحتاج أن يقول وتعريفها. فإن ردها بعد أن التقطها، يعني هو أخذها لا على وجه التعريف وبعدين قال خليه رجعها مكانها، فإن ردها بعد أن التقطها فقال ابن القاسم يضمن. فإن حصل فيها شيء في هذه المدة يضمن. وقال أشهب لا يضمن إذا ردها في موضعها، فإن ردها في غير موضعها ضامن كالوديع. والقول قوله، يعني قول من الملتقط، في تلفها دون يمين إلا أن يتهم. الوجه الثاني، وأما إذا قبضها مغتالا لها فهو ضامن لها، ولكن لا يعرف هذا الوجه إلا من قبله. ايش معنى هذا شيخ؟ ها؟ من قبل مالك يعني؟ أحسنت. فحمد يقول ولكن لا يعرف هذا الوجه إلا من قبله، يعني من قبل المالكية يعني. وأما الوجه الثالث فهو مثل أن يجد ثوبا فيأخذه، وهو يظنه لقوم بين يديه ليسألهم عنه. ما شايف جماعة ماشيين قدامه ووجد ثوب قال أخذ الثوب عشان أسألهم هذا لكم ولا لا، فهذا لم يأخذ لا ملتقطا ولا مغتالا. فهذا إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث وجده، ولا ضمان عليه باتفاق عند أصحاب مالك. الحكم الرابع، قال وتتعلق بهذا الباب مسألة اختلف العلماء فيها، وهي العبد يستهلك اللقطة. نعم، يعني السيد التقطها وجاء بها فالعبد استهلكها أو العكس، المهم أن العبد يستهلك اللقطة. القول الأول فقال مالك إنها في رقبته. إيش معنى في رقبته؟ يعني ما يبرأ إلا أن يباع مثلا، لأنها صارت في رقبته، هذا في مقابل إيش؟ دينا عليه. إنها في رقبته، إما أن يسلمه سيده فيها، يعني يذهب يقول لأهل اللقطة خذوا هذا العبد في اللقطة التي إيش استهلكها، فيأخذونه بالاستهلاك كما كان في إيش قالوا معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، فيأخذونه بالكامل في مقابل إيش اللقطة. نعم، هذا معنى يسلمه سيده فيها. وإما أن يفديه بقيمتها، هذا يعني يبين معنى يسلمه فيها. وإما أن يفديه بقيمتها فيقول له للقطة هذه اللقطة بكم ويدفعها السيد. قال هذا إذا كان استهلاكه قبل الحول، فإن استهلكها بعد الحول كانت دينا عليه، يعني ما تكون في رقبته ولم تكن في رقبتنا. فهذا قول مالك. وقال الشافعي إن علم بذلك السيد فهو الضامن، الضامن لتصرف هذا العبد، وإن لم يعلم بها السيد كانت في رقبة العبد. الحكم الخامس، واختلفوا هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا. التقط شاة مثلا ثم جاء صاحبها وقد أنفق على الشاة شيئا، فهل يرجع به على صاحبها؟ الجمهور قالوا ملتقط اللقطة متطوع بحفظها، فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة. المتطوع ما يرجع في تطوعه، لأنه يعني فعله لله عز وجل. قول الثاني، وقال الكوفيون لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن الحاكم. وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط، وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الباب. قال باب في اللقيط، جعل هذا بابا لأنه تابع للإيش؟ لكتاب اللقطة. قال والنظر، يعني في هذا الباب في أربعة أمور، في أحكام الالتقاط، وفي الملتقط، وفي اللقيط، وفي أحكامه يعني أحكام اللقيط. طبعا هذا على الاختصار. وقال الشافعي كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات، وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف، والخلاف فيه مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة. واللقيط هو الصبي الصغير غير البالغ، وإن كان مميزا ففيه في مذهب الشافعي تردد، يعني هل يكون لقيطا فيلتقط أو لا. والملتقط هو كل حر عدل رشيد، وليس العبد والمكاتب بملتقط. والكافر يلتقط الكافر دون المسلم لأنه لا ولاية له عليه، ويلتقط المسلم الكافر، وينزع من يد الفاسق والمبذر، فهذا أيضا ينزع من يد الفاسق، يعني اللقيط أو الطفل الصغير ينزع من يد الفاسق والمبذر. وليس من شرط الملتقط الغنى، ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقط، وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء. وأما أحكامه يعني اللقيط، فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين، ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك، إن أسلم أبوه أو إن كان أبوه مسلما فهو مسلم، وعند الشافعي بحكم من أسلم منهما صحيح. ولذا اشتهر ماذا؟ أن الطفل يتبع أحسن أبويه في الإيش؟ في الدين، وأدناهما في الإيش؟ في الحرية. فهذه يعني هذا شيء مشهور، أنه يتبع أحسن أبويه في الدين وأدناهما في الحرية. وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. وقد اختلف في اللقيط، فقيل القول الأول إنه عبد لمن التقط، وهذا بعيد، وقيل إنه حر وولاؤه لمن التقط، يعني هو حر لكن ولاؤه لمن التقط، فلاقطه يرثه. القول الثالث وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين، فيكون ماله في بيت المال، وهو مذهب مالك، والذي تشهد له الأصول، يعني أنه حر وولاؤه للمسلمين، قال وهو مذهب مالك، والذي اللي هو مذهب مالك يعني تشهد له الأصول، إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الأصول رحمة الله عليه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ترث المرأة ثلاثة، لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه. أما عتيقها فنعم، وأما ولدها الذي لعنت عليه أيضا فنعم، وإنما اللقيط بحسب يعني ثبوت هذا الحديث، يعني العتيق والولد الذي لعنت عليه هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة فيبقى اللقيط. فإن صححنا هذا الحديث فإذا يكون ترجيح للقول ليش الثاني، إنه حر وولاؤه لمن التقط، هذا لو صححنا. ولو ضعفناه كما ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 5925 فإذا يكون حر وولاؤه للمسلمين على الأصل. أنا أذكر قديما أنني جمعت في حول هذا الحديث آثار وأشياء، يعني ممكن أن إيش؟ ممكن أن يسلك يعني، لكن الشيخ الألباني ضعفه رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.